الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. سائل يسأل ويقول: ما حكم بالونة على شكل وجه إنسان؟ هذه من الصور التي تعتبر من صور ذوات الأرواح، فالواجب إتلافها وإعدامها وتغيير معالمها، والله أعلم.